بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة العاشرة، التكليف شرط لوجوب العبادات إلا الزكاة، والتمييز شرط لصحتها إلى الحج والعمرة. وكذلك مثل القاعدة يشترط لصحة شرط التكليف والرزق لصحة التبرع التكليف والرزق والمرض. خليكم معايا في هذه القاعدة. التكليف شرط لوجوب العبادات إلا الزكاة. أصلا العبادة لا تجب إلا على المكلف، والتكليف لا بد أن يكون الإنسان إيه؟ بالغا، أن يكون الإنسان إيه؟ بالغا. إذا التكليف شرط لوجوب الإيه؟ عبادات. لكي نقول لك أن العبادة هذه واجبة عليك لا بد أن تكون إيه؟ تكون مكلفة، تكون إيه؟ مكلفة، يعني بالغا إيه؟ عاقلا. إلا الزكاة. الزكاة لا يشترط فيها أن تكون مكلفة، أن تكون بالغا مكلفة. لأن الزكاة حق في المال، أن الزكاة حق في المال، ليست علاقة الزكاة المال الزكاة بالمكلف، ولكنها علاقة بالإيه؟ بالمال. خذ من أموالهم صدقة، وفي أموالهم حق معلوم، فالزكاة حق في المال، فلا يشترط أن يكون صاحب المال كبيرا أو صغيرا. نحن نتكلم عن المال، هل يوجد مال بلغ النصاب حل عليه الحول؟ هذا الذي نتكلم عنه. أما كون صاحب الزكاة كبير أو صغير ليس شرطا أن يكون كبيرا حتى يجب عليه الزكاة. والتمييز شرط لصحتها إلى الحج والعمرة. والتمييز شرط لصحتها إلى الحج والعمرة. التمييز شرط لصحة العبادة. خذوا بالكم، في بقى فرق بين إيه؟ شروط الصحة وشروط الوجوب. فرق بين أن أقول لك الصلاة واجبة عليك، وأقول لك الصغير الصلاة صحيحة. بمعنى الصلاة تجب عليك، فإن لم تصلي كافر. هذا الصغير الصلاة لا تجب عليه، ولكن لو صلاها إيه؟ تصح. ماذا تصح؟ إذا كان إيه؟ مميزا. إذا كان مميزا، إذا كان إيه؟ مميزا فيما فوق تصح. وما تجب؟ إذا بلغ. يبقى إذا من السابعة، من السن السابعة إلى من سن السابعة إلى سن البلوغ تصح الصلاة، ولكن لا تجب عليه. ومن البلوغ إلى الموت تجب الإيه؟ الصلاة. ومن قبل التمييز لا تجب ولا إيه؟ ولا تصح، لأنه غير مميز، لا يجب أن يفعل، ولكن يجرب عليها، ولكن إيه؟ يجرب إيه؟ عليها. فهمتم هذا القاعدة؟ طيب اقرا معي. التكليف هو البلوغ والعقل، والمكلف هو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، هو المخاطب بها، لأن الله رؤوف رحيم جل. طيب ويستثنى من ذلك الزكاة، فإنها تجب على من عندهم مال زكوي، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو عاقلا أو مجنون. خلاص احنا قلنا هذا، أن الزكاة لا يشترط فيها البلوغ. أما التمييز فهو السن الذي فيه يميز الصبي ويعرف الفرق بين أشياء، هو في الغالب 7 سنوات، فإن فعل عبادة مميزا صحت وأخذ أجرا، وإن فعلها قبل التمييز لم تصح، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة. التمييز يستثنى من الحج والعمرة. ليه لا يستثنى من الحج والعمرة؟ دليل عندنا إيه؟ دليل. يعني معنى ذلك عليك صار. يعني معنى ذلك أن الطفل الصغير هو أقل من 7 سنوات يستثنى من هذه القاعدة. يعني لا يشترط فيه التمييز حتى تصح إيه؟ حتى تصح العبادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبي وقيل له أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج؟ قال نعم ولك إيه؟ أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح حج هذا الإيه؟ الصغير الذي لم يميز، الذي لم يبقى علمنا من ذلك أن القاعدة أن التمييز شرط لصحة العبادة إلا ليه؟ الحج، لأن الحج هو اللي خرج من قبله بدليل. نعم. يعني أن التمييز شرط في الزكاة. ليش شرط في الزكاة؟ لأنه يقول إلا الحج والعمرة. طب ما بدأ الزكاة بهذا؟ اقرأ معنا كذلك التكليف التكليف شرط لوجوب العبادات إلا الزكاة، انتهى. خلاص، حاجة ثانية، شيء آخر، والتمييز شرط لصحة الحج. صحة العبادات. العبادات. آه. من العبادات. نعم. من العبادات. نعم. هو يقول إلا الحج والعمرة. لا ما أنت خذ بالك. ما احنا استثنينا الزكاة من إيه؟ من القاعدة. خلاص. يبقى لما نتكلم عن العبادات غير الزكاة. فهمت؟ ليه؟ لأن الزكاة مش فقط تصح ده يجب على إيه؟ على في المال. يجب في المال. فهمت؟ أن القاعدة أخرج منها شيئين الحج والإيه؟ والزكاة. طيب فإن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد صغير فقالت إن هذا حج قال نعم ولك أجر فينهي عنه وليه ويجنبه ما يتجنبه المحرم ويحضره المناسك يعني ينوى عنه إنه ليس له نية ويجنبه الطيب ويجنبه المخيط كما يفعل المحرم ويطوف به في المناسك يعني يفعل كما يفعل الكبير ولكن الأشياء التي ليس لا يستطيعها كالنية ينوى عنه وليه والأشياء التي لا يستطيع أن يفعلها كالطواف وهذا يحمل وهكذا لا من حج قبل البلوغ فحاجة الإسلام لم تسقط هذا يعتبر نفس يعتبر إيه؟ نفس حاجة الإسلام بعد البلوغ نعم إذا قال يعني يطوف بهذا الصبي هذا فقه هذا فقه هذا كلام عن قاعدة الصبي فكيف يحمله هذا كل فقه هنتكلم الآن عن قواعد فقهية لما يأتي الفقه في الحج تكلم كما تقول إن شاء الله والتصرف طيب في بعد ذلك احنا كنا في قاعدة أخرى إيه ويشترط صحة التصرف اللي هي بعد القاعدة اللي هي فوق ويشترط صحة التصرف التكليف والرشد صحة التبرع التكليف والرشد والرشد بص يا خالد التصرف هذا في المال الله يقول ايه ولا تؤتوا السفهاء ويقول اهل المنهج في قوله سبحانه وتعالى في التكليف يقول من حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم يعني اذا ليس فقط صاحب المال واحد عنده مال كان صبيا صغيرا وانت كنت وليا كنت ايه وليه. لا تعطيه المال حتى يبلغ نعم هو إذا بلغ أصبح مكلفا ولكن لا يأخذ المال إلا إذا إيه رشد أصبح تصرفاته إيه راشدة يفهم ممكن يكون بلغ ولا يستفيد ولذا يقول الله ولا تؤتوا حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلوغ فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم إيه أموالهم يعني إن لم تأنسوا منهم رشدا لا تدفعوا إليهم إيه أموال والرشد هو التصرف بحكمة ما ممكن واحد مثلا عنده بلغ وعنده 14 عام أو 13 عام وتعطيه مالك يأخذ ماله ويذهب إلى إيه؟ يشتري أشياء ويذهب ويسافر ويأكل ويعطي هذا هو ما في عقله فيه بالغ ولكن ناس فيه فبعض الناس بيكونوا سنهم كبير وسفهاء بعض الناس ممكن إذا مثلا معه 100 جنيه 100 جنيه ويشتري بيها دخان سجائر ويشتري طعاما بالمئة جنيه ويتعشى هو واهله واولاده بالمئه ويدخن ويصبح الصباح يشحت هذا هذا هذا هل هذا عقل انت معك 100 جنيه اذا تاتي لا تشرب دخان انا لا اتكلم عن حرام وحلال اتكلم على ايه؟ على العقل اتكلم على العقل يعني بصرف النظر عن حرمه الدخان لكن انت ما عندك الا 100 وتبقى 5 ايام او 10 ايام على الشهر انفق في كل يوم 10 جنيه على حق حتى هذا فهذا عنده ايه عنده عقل عنده رشد عنده ايه رشد. نعم. الرشد هذا الحكمة في تصرف المال. الإنسان رشيد يعني يتصرف بحكمة، طبعاً أتكلم برشد في المال يعني يتصرف بحكمة في المال. ممكن يكون كريم ممكن مشكلة، ممكن يفضل شيء عن شيء ما مشكلة، لكنه يوم يتمناه هكذا بدون حكمة هذا هو إيه. ففي فرق بين التصرف وبين التبرع. فرق بين التصرف وإيه؟ التبرع. التصرف اشتري شيء طعاما، شيء شرابا، شيء ملابس، تنفق على أولادك، هذا يسمى إيه؟ التصرف. أما التبرع أن تعطي أحدا بلا عوض، شيئا بلا عوض. يعني آتي لك كل خذ ألف هديه لك، لما خذها؟ هذا يسمى إيه؟ تبرع. أذهب إلى مثلا المسجد وأتبرع بمال لكي يبنى المسجد. أذهب إلى مستشفى وأتبرع بمال لكي يبنى إيه؟ هذا يسمى كله إيه؟ تبرع. التبرع يحتاج إلى تكليف ورشد وملك يملك. كيف هذا؟ هو لك المتصرف ممكن يكون هو صاحب المال وممكن يكون ولي عن إيه؟ عن المال. على على واحد يتيم أبوه مات هو صغير، ففي أتى وليه وعمه هو وليه، هل عمه صاحب المال؟ لا، لكن يتصرف المال لأنه ولي، يأخذ المال وينفقه على إيه؟ ابني ألفا للمدرسة، يعطيه ألفا للمدرسة، يأكل ويشرب، يأكل يلبس ملابس، يقول أن يشتري له مثلا مكان يسكن فيه هكذا. فإذا ما الذي يتصرف المال؟ صاحب المال الولي. الولي ده ولي صاحب المال، صاحب المال صغير عنده شهر أو اثنين، كيف يتصرف المال؟ كيف يأكل ويشرب؟ طب بقى أربع كبيرة للمدرسة، ست سنوات أو خمس سنوات يدخلون، كل هذا يسمى إيه؟ تصرف. له أن يفعل ذلك، ولكنه لا يجوز له أن يتبرع لأنه ليس ملك الإيه؟ المال. فلا يتبرع إلا ملك الإيه؟ المال اللي هو لا يكون مثلها للفقراء عصير. فلا تعطيه مالا من مالك أنت، أما مال اليتيم لا تعطيه إيه؟ مالا. أنا أريد أن يعني أعطي مال لأهل سوريا وأهل العراق وأهل كذا، لا تعطي مال لأهل سوريا ولا أهل العراق ولا تعطي لأي حد، لأنه ليس مالك. ليس إيه؟ ليس مالك أنت، فقط هذا المال تنفقه على صاحبه وتنميه وتدخله لصاحبه، لما يخرج صاحبه يفعل ما يشاء. فهمت هذا؟ وهذا الفرق بين التصرف والتبرع. التصرف شرط فيه الايه؟ البلوغ والايه؟ والرشد. اما التبرع شرط فيه ايه؟ البلوغ والرشد والايه؟ وملك المال. فهمت هذا؟ طيب. كان التبرع يعني تطلق على ال كان سواء كان خير أو شر، يعني تطلق عليه هذا التبرع. نعم، التبرع يطلق. لو أنت تكلمت عن التبرع المفهومي بلغة يعني، فهو هنا يطلق على واحد يتبرع ليبني مسجدا أو ليبني خمارا. ما تبرع؟ كما تبرع أعطى مالا بلا عوض، أعطى مالا بلا إيه؟ بلا عوض. أما تكلم عن التبرع الشرعي الصحيح وما إلى ذلك، لابد أن يكون المال إيه؟ ليبلع الشيء الحلال. لكنه يسمى تبرع لأنه أعطى مالا بلا إيه؟ عوض. بس يبقى القانون يحميه. القانون يحمي هذه التبرعات الفاسدة، يحميها القانون. نعم، والتصرف وبذل المال بعوض من شراء الإيجار ورهن والكهان. يعني يشتري يبيع يرهن، فيشتري هذا التكليف الرشد ويحتاج تصرف لا يمكن أن يبيع الإنسان شيئا من المال وهو صغير أو مجنون أو سفيه. يقول تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ويقول تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. الشيخ عمرو بعد ذلك اديهم الزواج في الأول، لأن بعض الناس مش، والذي يعرف أحدا مش مشى يكتب اسمه. والتبرعات لجذب المال بغير عوض من هبه صدقه او وقف او عتق واخيرا، فيشترط ذلك التكليف والرشد والملك، اي ملك التبرع. اي يشترط ان يكون ممن يملك التبرع، مثلا ولي اليتيم يصح له التصرف لكن لا يصح له التبرع لانه لا يملك التبرع. يقول تعالى: ولا تقوم بين اليتيم الا بالتي هي احسن.